الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن الله جلت قدرته تسرى على محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم نبيه ورسوله ومصطفاه ومجتباه وخليله وحبيبه وكليمه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فأنزل عليه القرآن. وتكرم على أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم في القرآن العظيم وبالزمان الذي أنزل فيه القرآن العظيم. فجعل الله رب العالمين شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن موسما من مواسم العطاء الرباني الذي لا حد له. فمن ذلك أن الله رب العالمين جعل صيامه موجبا لغفران الذنوب، وجعل قيامه موجبا لغفران الذنوب، وجعل فيه من الخيرات الكثيرة والبركات العظيمة ما فصله لنا نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم في أكثر مما حديث. فيه تصفد الشياطين، وفيه تفتح أبواب الجنة فلا يغلق منها باب، وتغلق أبواب النار فلا يفتح منها باب. وجعل الله تبارك وتعالى خلوف فم الصائم، يعني الرائحة الكريهة التي هي سبب لخلو المعدة من الطعام بسبب الإمساك عن الأكل والشرب في نهار رمضان، جعل الله جلت قدرته خلوف فم الصائم أطيب عنده من ريح النسك. الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم وضح لنا أن هذا الشهر العظيم ينبغي أن يؤخذ مأخذ الجد، وبين لنا نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن صيام رمضان أمر جد لا هز فيه، ومع ذلك هذا الدين العظيم لا تقلب فيه ولا تشنج فيه ولا تخشب فيه، تؤدى فيه طاعات في هذا الدين العظيم، تؤدى فيه طاعات بسلاسة وبيسر من غير ما تعنت ولا تخشب، ومن غير ما تصلب ولا تحجر. بل دين الإسلام العظيم مبناه الأعظم قاعدة جليلة، هي أنه لا حرج في دين الله، وأن الدين يسر لا حرج فيه. وعلى المسلم أن يجعل هذه القاعدة ثابتة في ذهنه في كل حركة من حركات حياته، أن الدين يسر لا مشقة فيه، وأن الدين يسر لا حرج فيه. وكيف يكون الدين شاقا، وكيف يكون الدين عنة وهو من عند أرحم الراحمين، من عند الله جل قدرته الذي رحمنا بهذا الدين، والذي رحمنا ببعثة محمد سيد المرسلين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأول ما يلتفت إليه في هذا الأمر أن المسلمين يختلفون في مثل هذه الليلة اختلافا عظيما جدا. فإذا ما ثبتت الرؤية في بلد من البلدان، وقع كثير من الخلاف في أكثر بقاع الأرض، لأن هناك اختلافا قد وقع بين أهل العلم. هل إذا ثبتت الرؤية، رؤية هلال شهر رمضان في موطن من المواطن وبقعة من البقاع في أرض الله، يلزم المسلمين جميعا في كل بقاع الأرض أن يصوموا برؤية من رأى، وكذلك أن يفطروا في أول شوال في عيد الفطر، وأن يفطروا بإفطار من رأى، أم أن لأهل كل بلد رؤيتهم التي تلزمهم؟ الحق أنها مسألة خلافية وقع فيها الخلاف بين أهل العلم وتضاربت فيها الآراء، وهناك نصوص يجنح إليها من يأخذ بهذا الرأي ونصوص يجنح إليها من يأخذ بهذا الرأي. والأعدل الذي صار إليه العلماء في هذا الزمان أن لكل أهل بلد رؤيته، وأنه لا يلزمك أن تصوم بصيام غير أهل بلدك ولا أن تفطر بفطر غير أهل بلدك. وهذا ما وصل إليه علماؤنا رحمة الله عليهم، حتى يقيض الله رب العالمين للمسلمين وحدة شاملة كاملة. وأما غير ذلك من التخشب والتصلب في مثل هذه الأمور فهو مدعاة لكثير من العنف وكثير من الحرج الذي رفعه الله رب العالمين. يعني لو ثبتت الرؤية اليوم في بلد من بلدان المسلمين ولم تثبت عندنا، نصبح نحن مفطرين ويصبح غيرنا من أهل الصيام ولكن قد تجد منا من يقول لا، بل أنا أصوم بالصيام من صار، فتجده صائما والناس قد أفطروا، ويحدث عكس هذا في أول شوال، ربما أصبح في عيد مفطرا والناس صيام، وربما أصبح صائما والناس في عيد، ويحدث كثير من الخلاف وكثير من الشقاق، وقد رفعه الله رب العالمين. فالذي انتهى إليه عمل العلماء رحمة الله عليهم في هذا الزمان هو أنه ينبغي لأهل كل بلد أن يلتزموا برؤية القطر الذي يعيشون فيه، فإذا ثبت الهلال وأعلن ذلك رسميا نصبح صائمين، وإذا لم يقل فنحن من أهل الإفطار ولا يجوز أن نصبح صائمين كما هو معلوم. اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. مما يدلك أيضا على أن هذه القاعدة العظيمة يدلنا عليها نبينا صلى الله عليه وسلم في هذه المناسبة الجليلة، حديث عمر رضوان الله عليه يقول: إذا أقبل الليل منها هنا، وأشار إلى المغرب، كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. وحديث عبد الله بن أبي أوفى وهو في الصحيحين، حديث متفق عليه، كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صائما في رمضان وكانوا في سفر، فلما غربت الشمس قال لرجل من أصحابه رضوان الله عليهم: انزل فجدح لنا، يعني اخلط لنا السويق، منقوع الشعير أو منقوع التمر أو ما أشبه مما يفطر عليه الصائمون. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: انزل فجدح لنا، يعني قلب لنا ما نفطر به من هذا السويق أو من منقوع التمر. فقال له: يا رسول الله، إن عليك نهارا، يعني ما زال النهار قائما ولم يحل بعد حين الإفطار، كيف يواجه الرسول صلى الله عليه وسلم بهذه المقالة؟ من الذي علمنا أوان الإفطار وأوان الإمساك؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. ولكن الصحابي رضوان الله عليه في حجر التربية، فهو يتربى ويتعلم، فقال: يا رسول الله، إن عليك نهارا، قال: انزل فاجدح لنا. قال: يا رسول الله، لما تغرب الشمس بعد؟ فقال: انزل فاجدح لنا. قال: يا رسول الله، قال: انزل فاجدح لنا. ثلاث مرات يراجع فيها النبي المختار صلى الله عليه وسلم، فنزل طائعا للنبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا أقبل الليل منها هنا فقد أفطر الصائم. حديث عمر: إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. يقول راوي الحديث وهو في الصحيحين قال: ولو أن رجلا قام على بعيره لتراءت له الشمس، لرآها ولم تغرب بعد، وأما الذي على الأرض فهو يراها غاربة، وأما الذي يقف على شيء مرتفع فإنه يراها طالعة. يقول: ولو أن رجلا قام على بعيره لتراءت له الشمس، ولكن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول انزل من على البعير، انزل فاجدح لنا. فهذا دين يسر لا حرج فيه. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في هذا الشهر العظيم بيّن لنا من فعله وقوله أنه شهر جامع لجميع خصال الخلق، ففيه فريضة عظيمة هي فريضة الصيام، وفيه فريضة أيضا جليلة جدا هي صدقة فطر في آخر رمضان، ففيه زكاة وبذل، وفيه عطاء لا إمساك فيه، وفيه إمساك لا إقبال على المحرمات المفطرات فيه. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يرغب في قيام الليل، فهذه الصلاة بإتقانها وإحسانها وطول القراءة والركوع والسجود فيها تبتلا لله رب العالمين، من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. على الإنسان أن يصلح من نفسه بدءا من هذه اللحظة، لأن أول رمضان كما هو معلوم يبدأ بغروب الشمس، فهذا أول اليوم، فإذا ما غربت الشمس وثبتت رؤية الهلال فهذا أول رمضان. فيه كما قال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم تصفيه الشياطين وفتح أبواب الجنة وإغلاق وتغليق أبواب النار. الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يطالب الأمة بإخلاص النية لله رب العالمين، من صام رمضان إيمانا واحتسابا، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا، احتسابا يعني يحتسب الخير عند الله ولا يرجو الخير إلا من الله، لأنه لا خير إلا خيره، ولا بر إلا بره، ولا عطاء إلا عطاؤه. الله رب العالمين جلت قدرته يعطي في هذا الشهر العظيم ما لا يعطي في غيره، لأن فيه ليلة هي خير من ألف شهر، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيها من حرم خيرها فقد حرم. فاللهم يا رب العالمين أعطنا ولا تحرمنا. فعلينا أن نخلص النية عباد الله، وعلينا أن نجتهد في أن لا يفوتنا السحور بحال أبدا، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رغب في ذلك وبين أن فرق ما بيننا وبين أهل الكتاب في الصيام هو أكلة السحر، أن فرق ما بيننا وبين أهل الكتاب في الصيام هو أكلة السحر، يعني هذا السحور الوجبة الطيبة المباركة التي بارك فيها لنا ربنا جلت قدرته هذه الأمة المرحومة أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أكرم الله رب العالمين الأحياء منها في هذه الآونة بأن أدخلهم موسما من مواسم الطاعة عظيما جليلا، من خرج منه بغير غفران فقد أذله الله رب العالمين وحقره وحط من شأنه وصغره. فعلينا أن نخلص نيتنا لله رب العالمين، وأن نحاول أن نبدل من أحوالنا، وأن نخرج من معاصينا، وأن نحاول وصل من قطع من أرحامنا، وأن نحاول أن نصل من قطع مما أمر الله رب العالمين أن يوصل من الأمور التي شرعها الله رب العالمين ورغب فيها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فعلينا ألا نحرم أنفسنا من الخير في هذا الشهر، وأن نكثر من تلاوة القرآن، لأن هذا الشهر هو ظرف نزول القرآن، وهو أولى بالقرآن العظيم من كل زمان. وكان للنبي صلى الله عليه وسلم من العناية بالقرآن في هذا الشهر العظيم، وكذلك للأئمة من بعد من الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان، كان لهم من العناية بالقرآن العظيم في هذا الشهر الجليل ما ليس لهم من العناية به في غير هذا الشهر العظيم. فعلينا أن نفتح ختمة لله رب العالمين خالصة مخلصة، وأن نقبل على الله رب العالمين مرتبين، وأن نجتهد في تدبر وفهم آيات القرآن العظيم، لأنه كم من قارئ للقرآن والقرآن يلعنه. يقول ألا لعنة الله على الظالمين، يتلوها في القرآن العظيم وهو أظلم الظالمين، يعني التالي للآية هو من أظلم الظالمين، يظلم نفسه قبل أن يظلم غيره، يظلم نفسه بالإقبال عن المعصيات وبالبعد عن الطاعات، يظلم نفسه بقبض اليد عن الجود وعن الخيرات، يظلم نفسه بالبعد عن منهج الله رب العالمين والإقبال على منهج الشيطان الرجيم، يظلم نفسه وهو أظلم الظالمين، ويتلو في قرآن ربنا العظيم ألا لعنة الله على الظالمين وهو أظلم الظالمين، كم من قارئ للقرآن والقرآن يلعنه. اللهم اجعل القرآن قائدا لنا إلى الجنة ولا تجعله سائقا لنا إلى النار يا رب العالمين. علينا أن ننوي نية الخير عباد الله في أن نتوب لله رب العالمين توبة نصوحة، أن نتوب لله رب العالمين توبة لا نقع بعدها في معصية أبدا. علينا أن نصلح من نياتنا عباد الله، علينا أن نجتهد في إصلاح النية بدءا من هذه اللحظة لله رب العالمين، فإن الموت يأتي بغتة، وإن الإنسان إذا ما نزل قبره فلا عمل، وإنما العمل في هذه الحياة الدنيا، فاغتنم كل لحظة ولا يفترن لسانك عن ذكر الله رب العالمين لحظة ولا أقل منها، فلتكن دائما الذكر لله رب العالمين، وأعلى الذكر كما هو معلوم هو كتاب الله رب العالمين، فمن أقبل على القرآن العظيم تاليا متدبرا فهو آخذ بأفضل الذكر وهو متقرب إلى الله رب العالمين بأكمل الطاعات. علينا أن ننوي الصيام وأن نبيت النية من الليل حتى نخرج من الخلاف الدائر بين العلماء رحمة الله عليهم، وأن نأمر أهلينا ومن تحت ولاياتنا بأن يكونوا طائعين لله رب العالمين، ممسكين للألسن عن المعصية وعن الهذر وعن الرفث وعن الصخب وعن كل ما يغضب الله جلت قدرته. وعلينا أن نمسك أعيننا عن الاسترسال في النظر إلى المحرمات، وأن نمسك آذاننا فتصبح صائمة عن كل ما يغضب الله رب العالمين من قرآن الشيطان، من الغناء الذي يتعبد به الخلق للشيطان الرجيم ويبتعدون به عن قرآن الرحمن الرحيم. علينا أن نمسك جوارحنا عن كل ما يغضب الله جلت قدرته. علينا أن نتأمل عباد الله في هذا الزمان الدائر، عام يدفع عاما ويوم يلحق يوما، ثم لحظة تتبع لحظة، ثم يضرب الموت ضربته، ثم يصير التراب الذي كان متكلما ناطقا ترابا صامتا لا يتكلم ولا يبين. علينا أن نتأمل في المصير عباد الله، وعلينا أن نفزع لله رب العالمين ضارعين بالدعاء في كل حين وآن. عسى الله رب العالمين أن يفرج كروبنا برحمته وهو أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم عافنا واعف عنا، اللهم عافنا واعف عنا، اللهم عافنا واعف عنا، اللهم عافنا واعف عنا، اللهم أكرمنا ولا تهنا، أكرمنا ولا تهنا، اللهم أكرمنا ولا تهنا، اللهم أكرمنا ولا تهنا، اللهم طنا ولا تقطعنا، اللهم طنا ولا تقطعنا، اللهم أعطنا ولا تحرمنا، أعطنا ولا تحرمنا، اللهم زدنا ولا تنقصنا، زدنا ولا تنقصنا، اللهم زدنا ولا تنقصنا، اللهم انصرنا ولا تنصر علينا، اللهم انصر لنا ولا تنصر بنا، اللهم أعنا ولا تعن علينا، اللهم أعنا على طاعتك، اللهم أعنا على طاعتك، اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين يا رب العالمين. اللهم رضنا بقضائك وقدرك ولا تنقصنا، اللهم زدنا ولا تنقصنا.